محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. نعم. هذه المسألة التي أشار إليها المصنف الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري مسألة حدثت في 103 لما رفعت الجهمية والمعتزلة المعطلة قولهم بأن القرآن مخلوق، حصل من جرائه التلبيس والتلغيز والإيهام وعدم الإيضاح والبيان، فجرى من فتنة القول بأن القرآن مخلوق انبثق منها بدعتان: بدعة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهي التي أشار إليها المصنف هاهنا، وبدعة أن القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، وهم الواقفة. وقد قال فيهما الإمام أحمد: إن اللفظية والواقفة شر من الجهمية، أي المصرحين بأن القرآن مخلوق. وهذه المسألة ينبغي إجلاؤها والذب فيها عن الأئمة كالإمام البخاري فيما جرى بينه وبين شيخه الذهلي رحمهم الله. وكما قال ابن جرير: فإن هذه المسألة القول في ألفاظنا بالقرآن ليس فيها قول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس فيها هذا ولا هذا، وإنما العبرة والمعول فيه من كان ما مقامه مقام أولئك الأئمة الأولى، يعني به الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة. فإن الإمام أحمد توفى عام 241، قام في هذه الفتنة العمياء التي تقلدها السلطان المأمون خليفة المأمون ثم خليفته من بعده المعتصم بالله وهو أخوه لأب، ثم الواثق بالله، إلى أن أجل الله الفتنة بعد نحو 22 سنة على يد الخليفة المتوكل على الله. كانت هذه الفتنة عمياء، ذهب فيها من ذهب، وأوذي فيها من أوذي، ومات فيها من مات، ولم يزل آثارها، لأنها شعار لقول المعطلة في الإيمان. ثبت فيها الإمام أحمد ثباتا عظيما حتى أقام الله به معوج ونصر به سنته وردها به البدعة ودمغها ودقمها. في عهد الإمام أحمد قال أناس وهم من الجهمية إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ليتوصلوا بها إلى القول بأن القرآن مخلوق وأن الله ليس له صفة وكلامه. فكان قولهم عند الإمام فكان هذا القول عند الإمام أحمد شر من قول الجهمية والمعتزلة الصريح، لأنه اشتمل على قول الجهمية وعلى الإلغاز به والتلبيس عليه ليدرج. ولهذا لما تأول من تأول من أصحاب الإمام أحمد كعلي بن المديني ويحيى بن معين وأمثالهم، لما قالوا هذه الأربع التوراة والقرآن والإنجيل والزبور هذه الأربع وأشاروا بأصابعهم مخلوقة من باب التخلص من هذه الفتنة والمحنة والابتلاء لما امتحنوا بالقرآن، لم يرضى الإمام أحمد قول أصحابه، وإنما رضي منهم ما رضيه من نفسه أن يصرحوا وأن يقفوا وأن يصبروا على ما يلحقهم من الأذى في هذه الفتنة. جاء من يقول إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهو من قول الجهمية ليتوصلوا به إلى القول بخلق القرآن، ذمهم الإمام أحمد وذمهم أهل السنة وعابوهم وجعلوا قولهم شرا من قول الجهمية الصريح. يقاربه بالمثال المشرك والمنافق. المشرك شركه ظاهر وعداوته بينة، طيب المنافق لا، يخفى بما تلبس واستخفى في نفاقه. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن اللفظية شر من الجهمية، وقال أيضا كما رواه الخلال وابنه عبد الله وغيرهما أنه قال إن الواقفة وهي بدعة ثالثة الذين قالوا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق، نقف كلام الله نسكت. قال هؤلاء الواقفة في زمن الابتلاء والامتحان وزمن الفتنة جهمية، بل قال إنهم شر من الجهمية لأنه لا يدرى ما تحت قولهم. ولهذا لا بد من التصريح، تصريحا لا يحتمل المرية ولا المجاملة ولا يحتمل الإلباس والتغريز. الإمام ابن جرير ها هنا مضى، الإمام ابن جرير مضى ممضى الإمام أحمد وقال بقوله، ولهذا قال رضينا إلا عمن في قوله الغنى والشفاء، يعني قول الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه في اتباعه الرشد أو الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام الأئمة الأولى وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. ثم ذكر أن الترمذي وهو شيخ المصنف قال حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، لأن الله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع لابد يسمع كلام الله الملفوظ، كلام الله الملفوظ وهو كلام الله المتلو وهو كلام الله المحفوظ وهو كلام الله المسطور وهو كلام الله المقروء، فكلها كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم أي لكثرتهم يذكرون عنه عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. غير مخلوق يعني في توقفه، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفي قوله الكفاية والمنع وهو الإمام المتبع رحمة الله ورضوانه عليه. وهذا فيه أصل عظيم عند العلماء ألا يكون لك قول لم تسبق إليه، ليس لك فيه إمام، لأن أهل السنة يسير آخرهم على ما مضى وممشى أولهم. يثارها هنا كلام كثير فيما قاله الإمام البخاري في كتابه الذي صنفه في هذا الصدد فسماه خلق أفعال العباد. فإن الإمام البخاري يقول إن العباد مخلوقين، إن العباد مخلوقون، وإن أفعالهم مخلوقة. ومن ذلك قراءة القارئ، صوته، طبقاته، حسنه، قبحه، وحفظ الحافظ في إتقانه وفي ضبطه وفي قلة ذلك، وكتابة القرآن يكتبها بخط جيد، بخط فيه أغلاط ينسجه يرسمه. قال وحفظه في الصدور، الناس في حفظهم ليسوا على طبقة واحدة. فقال رحمه الله إن هذه الأفعال قراءة من القارئ، تلاوة من التالي، كتابة من الكاتب للقرآن، حفظ من الحافظ له، رسم من الراسم له، هذه أفعال الخلق وهي مخلوقة. لكن المقروء والمكتوب والمسموع والمرسوم والمحفوظ من كلام الله ليس بمخلوق، هذا حقيقة قوله. لما كان في بعض الناس من غيرة ونوع حسد على الإمام البخاري أخذوا قوله ذلك فنزلوا عليه قول الإمام أحمد في مذمته، فنال الإمام البخاري من ذلك بلاء عظيم حتى رجع إلى بلده، بل طرد من نيسابور أخذا بهذه الدعاية التي هو منها براء. ولهذا أقوال أهل السنة في هذه المسألة لفظي بالقرآن مخلوق أقوال منسجمة متسقة تحتاج إلى حسن فهم وحسن تنزيل. والأولى ألا يقولها في زمن الالتباس، ويفصل فيها في زمن عدم الالتباس والتشويه. ولهذا كان مذهب الإمام ابن جرير أنه يقول فيها ما قال الإمام أحمد إجلاء لهذه المسألة لعدم تطرق ذريعة أو وسيلة من أقوال أهل البدع إليها، وإلا ليس فيها عن الصحابة ولا عن التابعين قولا مأثورا يعول عليه في مثل هذا إلا ما قرره أئمة الإسلام لما رفعت البدع برأسها. وفيه أن أهل العلم يعيشون واقعهم ويكيفون أموره ويكشفون ما فيه من المستجدات، فيفصلون المجمل، المجمل يفصلونه، وما فيه خفاء والتباس يبينونه ويوضحونه ويكشفون ما فيه من اللبس، وما اشتمل واحتوى على إيهام وتلغيز وتلبيس يبينونه للناس إحقاقا للحق وردا للباطل. نعم. رحم الله ابن جرير كيف أنه صان عقيدة الإيمان والعقيدة عن هذه المبتدعات من الألفاظ والاصطلاحات والإيضاعات، تواضع الناس على أشياء. ومشكلة الزمان المتكررة مشكلة الاصطلاحات، وكان لأهل السنة منها موقف هو أصل أن الاصطلاحات المحدثة والمبتدعة يتوقفون فيها أولا فلا يثبتونها ولا يردونها بالكلية، ثم يستفصلون عن مراد قائلها، فإن كان مراده حقا قبل الحق الذي أريد لكن لم يعبر به بهذا اللفظ المحدث المبتدع، وإن كان المراد منه معنى باطل ردوا اللفظ والمعنى، وبين يدي ذلك وقبله يذمون هذه الأحداث وهذا الابتداع في ألفاظ الدين ومصطلحاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نحو هذا، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في علامات استكمال الجهل كثرته: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. يذهب اسم الخمر الذي حرمه الله وحدث الناس بدله أسمى بقولهم ويسكي، عرق، شمبانيا، شربات روحية، إلى أن يغيب الاسم الشرعي المحرم هو الخمر، فينشأ على هذا صغار ويهرم عليه كبار، فيأتي جيل يقول ما حرم الله العرق الشمبانيا إنما حرم الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه من ذيوعه وانتشاره، أي يسمى بأسماء أخرى: استثمارات، مرابحات، عقود، فوائد، تدرج، فينشأ على هذا الصغار ويهرم عليها كبار. ومن ذلك الألفاظ المبتدعة في العقيدة، ومن هذا مسألة الاسم والمسمى: هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة ابتدعها أول من ابتدعها الجهمية، ابتدعوها ليتكئوا عليها في نفي أسماء الله عنه وأن الاسم غير الله. ثم جاء من بعدها دعاء الصفة، ترتب على هذا الأصل أن الاسم غير المسمى وأن الصفة غير الموصوف، فصار في دعاء الصفة كأنها شيء مستقل عن الله. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: من دعا الصفة فقال: يا رحمة الله مثلا أدركيني، يا علم الله أغثني، قال كفر بالاتفاق على اعتبار أنه جعل الصفة غير الموصوف. مسألة هل الاسم هو المسمى أو ليس المسمى مسألة محدثة أحدثها هؤلاء ومن ورائهم أهل الكلام تلبيسا في أصول الإيمان. ومنها مسألة هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، أيضا مسألة مبتدعة. وأهل السنة في هذه المسائل كما قلنا يذمون هذا الإحداث وهذه الاصطلاحات المبتدعة، ثم يتوقفون، فلا ينكر بإجمال ولا يصحح بإجمال، لأن هذا اللفظ الذي ربما صححه بإجمال انطوى على معان فاسدة مبتدعة، أو هذا اللفظ الذي أبطله بإجمال ورده بإجمال انطوى على معنى حق، فكان مقام ذلك هو الاستفصال. يقول رحمه الله أن هذه المسألة مبتدعة ليس فيها قول مأثور عن إمام فيستمع، إذن الخوض فيها شيء والصمت عنها أي عدم الخوض فيها وتقريرها والمواضعة مع أهلها زين، ويكفيك من العلم والدين أن تنتهي إلى قول الله جل وعلا وهو قول صادق: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله اسم والرحمن اسم، ظن المشركون أنهما إلهين اثنين، وهما اسمان لمسمى واحد. ولهذا من قواعد أهل السنة والجماعة أن الأسماء في دلالتها على الذات معناها واحد، تفترق في دلالتها على الصفات. فاسم الله السميع والعليم والكريم والبصير أربعة أسماء مختلفة في ألفاظها متفقة في دلالتها على ذات واحدة وهي الله. اسم العليم يشتمل صفة العلم وهي غير صفة السمع والبصر والكرم. قال وحسبه أيضا في قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا الاسم هو المسمى وهو الله. الاسم هو المسمى. نعم اختلفت الأسماء عن المسمى برسومها بلفظها بكلامها بنطقها، لكنها دلت على مسمى واحد هو المعبود. سبح اسم ربك الأعلى، المسبح الاسم ولا الله؟ الله. هذا قول أهل السنة في هذا الذي ردوا به على تلبيس وعلى تشغيب وعلى ابتداع هؤلاء المبتدعة. الرحمن على العرش استوى، هو الذي ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير. إذن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى دلت على ذات واحدة اختلفت وتباينت في مدلولها على الكمالات من الأسماء والصفات. فالمسبح ليس الاسم وحده، وإنما المسبح المسمى وهو الله. ولهذا قال سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هو الله، واسمه سبحانه وتعالى أعلى. والموقف لأهل السنة من الألفاظ المجملة، أولا اعتبار أنها مبتدعة، اصطلاحات مبتدعة، والمبتدع مردود مرذول. الثاني وهو التوقف، فلا يثبت هذا المصطلح ولا ينفى. نطبقه على ما عند المتكلمين لما قالوا إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، نفوا عن الله هذه الأشياء، لأن مذهب المتكلمين والمعطلة في صفات الله وأسمائه يقوم على السلوب النفي، إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا محاث ولا محا ولا مماس ولا جوهر ولا عرض ولا جسم. ما عندهم إثباتات إلا نفي وسلوب. والأصل في الكتاب والسنة في الصفات الإثبات، ويأتي النفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي تضمن كمالا. فنفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته وحياته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه الولد والصاحب والشريك لكمال وحدانيته، وهكذا. طيب إذا قال إن الله ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض، نقول تعال ما مرادك أن الله ليس بجسم؟ قال مرادي أن الله لا يشبهه شيئا من الأجسام المخلوقة. نقول هذا المعنى حق، فإن الله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ لكن اللفظ الذي عبرت به مبتدع لا نوافقك عليه، ولا نعبر به عن نفي النقائص والمماثلة عن الله. حسبنا ويكفينا ما جاء بالشرع، ليس كمثله شيء، على الحالة الأولى. إذن لم نرد الحق أن الله لا يماثل شيئا من خلقه. الحالة الثانية قال إن مرادي بأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض أنه لا يتصف بالصفات التي لا يتصف بها إلا هذه الأجسام. نقول هذا النفي غلط وهذا النفي غلط، فإن الله صفات تليق به وله أسماء تليق به لا تشبه لا أسماء ولا صفات المخلوقين. فقولك إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض تتوصل به إلى نفي الصفات، نقول هذا المعنى والمراد مع هذا اللفظ كلاهما باطلان. هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ لفظ مبتدع نذم البدع وألفاظها واصطلاحاته، ثم نتوقف في هذا اللفظ لا ننفيه، نقول الإيمان مخلوق بإطلاق، ولا نثبته نقول الإيمان غير مخلوق بإطلاق، بل نستفصل ما مرادك بالإيمان. قال مرادي بالإيمان أسماء الله وصفاته وتوحيده، نقول هذا غير مخلوق، هذا غير مخلوق، ولا نعبر عنه بقولك إن الإيمان ليس بمخلوق، بل نقول إن أسماء الله وصفاته وذاته وكلامه وتوحيده ليس مخلوقا. إن قال، وهذه الحالة الثانية، مرادي بأن الإيمان ليس بمخلوق، بأن الإيمان مخلوق هو فعلنا، اعتقادنا، قولنا، عملنا، فنقول هذا حق، فإن أفعال المخلوقين مخلوقة، لكن المؤمن به أسماء وصفات وتوحيد ليس، وإيمان ليس مخلوق. فالاستفصال في مقام الاحتمال يزيل الالتباس، أما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في أدلة الشرع ينزل منزلة العموم من المقام، ولهذا ما جاء في الشريعة عاما يبقى على عمومه لأنه لم تفصله الشريعة في هذا الباب. مثاله البدع، لا يجينا واحد يقول هنا بدعة محرمة وبدعة جائزة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة يجري عليها الأحكام الخمسة، أو يأتي من يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البدع لم يفصل. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، بل قل البدع كلها قبيحة، كلها سيئة، نعم بعضها أسوأ من بعض وبعضها أقبح من بعض، لكن ليس فيها حسنة وليس فيها بدعة جائزة أو مستحبة أو واجبة. ثم أردف رحمه الله بقوله: ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا الموصوف بالصفات متنوعة وبالأسماء المتعددة كلها دالة على الله، على ذات واحدة غير متعددة. نعم. هذا العنوان ليس من المصنف ابن جرير، وإنما كما سبق التنويه عنه من تصرفات الطابعين والناسخين تفصيلا وتفقيرا لكلامه، لأن أهل الزمان لا يحتملون المعلومات المنثورة غير مرتبة، يحتملون تفصيلا لها وترتيب وترقيم وعنصرة، وعساهم يفهمون ويستدركون كلام ويدركون كلام العلماء. نعم. فليبلغ نعم. سيسوق الآن الأدلة التي جاءت في السنة في وعيد من قول مسلما ما لم يقل، أو اتهمه بما ليس فيه، أو نحله، أي نسب إليه قولا وعقيدة ما لم ينتحل. قال ذلك كما سبق في قصة تأليف هذه الرسالة، أنها لما أشيع عنه أقوال وألفاظ زعموا فيها ابتداعه، حتى عادوا وحصبوه ورموا الحجارة على بابه، إلى أن خرج من بغداد في الفتنة التي اشتهرت في زمنه رحمه الله. وفيها أن أهل العلم تلحقهم الابتلاءات أكثر وأعظم من غيرهم من عموم الطلبة ومن غيرهم من عموم الناس، وكما سبق أن البلاء جزاؤه الصبر عليه ليعلو هذا المبتلى عند الله، ومن الصبر بيان الحق، لا يجامل ولا يزايد ولا يخنع، يبين هذا الحق الذي عليه. في هذه الخاتمة يبين رحمه الله: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ويبلغ من حضرنا من نأى عنا، أي ابتعد ولم يحضرنا، فلا يتهمنا بما ليس فينا، أو يقولنا ما لم نقل، أو ينحلنا نحلة لا ننتحلها بناء على فهمه السقيم، أو بناء على غرضه الوخيم، أو بناء على غباوته، أو بناء على ما عنده من أغراض. وهذا المعنى الذي أشار إليه دارج الآن كثير، حتى عند المتحدثين في الأمور العامة، يتكلم الإنسان بالشيء فيقوم من يستدرك عليه يقول لا أنا أقصد كذا، قصدي كذا، ولا لا يا أخواني؟ دائما يعول على القصد والمقصد. أمور المقاصد والنيات أمرها إلى الله، كونك أخطأت باللفظ شيء آخر، أخطأت في البيان قصرت فيه شيء آخر، وهذا لا يمنع أن يستدرك عليك، لكن لا تطير بخشمك وتعاند، لا ترضى أن يستدرك عليك وأن ينبه على غلطك بدعوى أنك تقصد كذا أو تريد الخير أو ما إلى ذلك. فهذه ناحية مهمة ينتبه لمثلها يا أيها الإخوة، لا في ألفاظ الدين وأجلها ألفاظ العقيدة، ولا في تعاملات الناس بعضهم مع بعض، ولا فيما دون ذلك من أمورهم العادية. ومن قول إنسانا ما لم يقل، أو نحله ما لم ينتحل، أو أضاف إليه شيئا لم يعتقده، فقد جار عليه وظلمه وبغى عليه واعتدى، والله نهى عن الظلم والعدوان والبغي، نهى عن ذلك أيما نهى. ولهذا قال جل وعلا ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن اشتهر عن إنسان قول حمله سامعوه أو ناقلوه أو المغرضون له على محامل أخرى، فهنا يصبر ويبين ما هذا، يبين هذا الذي حصل فيه الالتباس، وضعا للأمور في نصابها من جهة، وردا على من يصيد في الماء العكر من جهة ثانية، فيوظف هذه المواقف ويركبها ما لا تحتمل، أو يجيرها لمصالحه وبدعته وهوى نفسه وهوى جماعته. ومما ذكر من الأحاديث ساقها أن الله جل وعلا يورد من آذى مسلما موارد الغي والموارد المشينة التي من تأملها وتدبرها كفته رادعا أن يخوض فيما ليس له به علم أو يتهم الناس في دينهم وعقائدهم. نعم. أبو كريب هو من أكثر الشيوخ الذين أخذ عنهم أبو جعفر، وقد أحصيت له في دراسة التي درستها عنه وهي مطبوعة، إمام المحدثين والمفسرين والمؤرخين، وجعفر بن جرير أكثر من 80 شيخا، وهذا ما هو من جهة الاستقراء التام، وإنما أكثر هؤلاء أكثر عنهم الرواية والنقل، ومنهم أبو كريب هذا. نعم. وذلك ما حدثنا أبو كريب حدثنا المكالمي عن إسماعيل بن عهد عن ثعلبة بن مسلم القطعمي عن أيوب بن بشير البجلي عن الفيل بن مالك عند أصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة جذور أهملنا يسعون بين الحميم والزعيم الله المستعان. هذا حديث شفي ابن ماتع الأصبحي رواه مع المصنف أيضا الطبراني وغيرهم من ذات الطريق، وقد حسن رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد قال رواه الطبراني ورجاله موثوقون. وهذا الإسناد الذي أمامكم فيه علتان، فيه ثعلبة ابن مسلم الخثعمي وهذا مجهول، والرواية عن المجهول لينة إلا أن يتابع. وأيضا شفي ابن ماتع هذا تابعي فيكون حديثه مرسلا، لكن هذه الرواية جاءت في الأحاديث الأخرى ما يشهد لأصولها في الصحيحين في غيرهما. قال أربعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، أي من العذاب والشقاء، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بين الويل، يدعون بالويل والثبور. وهذا فيه المعنى الخاص أن الجحيم دركة من دركات النار، والحميم دركة أخرى، وهي أنواع من العذاب. يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى، فرجل مغلق عليه تابوت صندوق ولكنه تابوت من جمر، نسأل الله العفو والعافية، هذا واحد. ورجل يجر أمعاءه أي قصبه في النار، هذا الثاني. ورجل يسيل فوه قيحا ودما، هذا الثالث. ورجل يأكل لحمه، ينهش من لحمه ويأكل. فيقول أي أهل النار لصاحب التابوت ما بال الأبعد البعيد الخبيث، يسمونها الناس الماخوذ، ترى من جنس الأبعد، ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقول الأبعد، فيقول إن الأبعد يعني نفسه مات وفي عنقه أموال الناس، أخذها وجمعها في صناديقه وفي حساباته تكثرا بها ويجحد أهلها هذا المال. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يغلق عليه صندوق وتابوت من جمر لأنه أخذ أموال الناس ولم يرد أداءها، إنما تكثر بها. وهذا ظاهر في الاستدانة والتسلف، يجيك يقدم لك العهود والمواثيق العظيمة إنها ما تبطي أسبوعه عندك يومينه عندك، يلين لك القول، يخضع لك بحاله، يكثر لك اللهج بالدعاء، فإن لم تعطه رجع داما سابا لك. ولا لا يا أخواني، هذا اللي ما فيه خير ما نفعنا، البعيد ينفعنا وما نفعنا، اللي فيه ما لا فيه، سود الله وجه البعيد، وذا واقع يا أخواني. فإن أعطاه ورط، ورط مع هؤلاء اللؤماء، وما أكثرهم لا كثرهم ربي، وعدك يومين يأخذ سنتين ما وفى، أسبوعين يأخذ عشرين سنة ما يفي. فإذا طالبه صاحب الحق بحقه قال أبشر إن شاء الله، هذا في الجوال. إذا واجهه في مكان طيب طيب يا أخي عجلت علينا، فإذا ألح عليه قال ترك قليتنا، أو يسكر الجوال يجحده، أو يقول هذه الشرط والمحاكم راح يشتكيني، ولا لا يا أخواني كثير هذا للأسف، حتى ممن ينتسب للدين يظهر الصلاح عند الاستدانة يظهر حقيقة أصله وحقيقة دينه واستقامته. ولهذا من تظن فيه هذا الظن فلا تعطيه ابتداء، خلوا يزعل ابتداء ومالك عندك، ولا يزعل ويغضب عليك ومالك عنده، وجزاؤه ما سمعتم سوء العاقبة بأن يجعل عليه صندوق وتابوت من جمر. وفي الحديث الثابت من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأن القاعدة في الثواب والجزاء أنها من جنس العمل، جزاء وفاقا في باب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا الأبعد الأول. قال ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى، قال فذكر كلاما سقط مني، فيقول الأبعد إنه كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله، هذه الرواية الثابتة، ما أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يغسله، ما يتنزه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية لا يستتر من البول، يبول أمام الناس مثل البهيمة تلحظونهم في الطرقات، يقف يزيل ستره عن عورته كأنه بهيمة لا يراعي سحى ولا حيا من عباد الله ولا من الناس. وأما وفي الرواية الثانية لا يستبرئ من البول، يصيب ثوبه وبدنه ولا يتنظف، بالتالي تصح صلاته ما تصح. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ويأتي في الأبعد الثالث الأبعد الرابع، فهذا يسيل فوه أي فمه قيحا ودما، هذا الذي يجر أمعاءه في النار. ويقال للثالث الذي يسيل فوه أي فمه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى، يقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة، ينظر إلى العيوب لا يتغافل عنها، يفتش ما ستره الله عليه وعلى غيره من الانتقادات والعيوب فيذيعها وينشرها ويعير أهلها بها ويسبهم بها، ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث، لأنه لئيم وردي، ف المكروهات عنده من جنس ما هو فيه من الردى. ولهذا لسانه قذع بكل كلمة سيئة ينطق بها، ينظر أقذع الكلام فيبديه، وهذا يسمى عند الناس بالصلف في كلامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما قولا وفعلا وحالا. إذا لسانه بذيء، لسانه شين، فالجزاء من جنس العمل النفاه يقذع من هذا الدم والقيح، وهما مكروهان في حال الحياة زادت كراهيتهما في القبر. والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن هذا القذع اللعن والسب والشتم، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالبذيء. والبذاءة في اللسان، هناك بذاءة وهناك بذاذة، وش الفرق بينهما؟ أنت البذاءة في اللسان والبذاذة، البذاذة هي التواضع، يكون باللسان بالكلام وباللباس وبالمسكن وبالمركب وبالهيئة، متواضع ما هو متكبر، فالبذاذة من الإيمان. أما البذاءة فمن ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، الشيطان. والمؤمن ليس بالشتام ولا بالطعان ولا باللعان، لا في سيء قول يصدره ولا في تتبع عورات الناس ومقاذعهم فيذيعها وينشرها. في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عيينة ابن حصن الفزاري، سيد من؟ أنت وأنت سيد غطفان، عيينة بن حسن الفزاري سيد غطفان، وهو ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كم؟ 100 من الإبل. سمع النبي صوته فقال وهو في حضرة أهله: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، غليظ، أحمق، مندفع، جلف، أعرابي. فيه هالمعاني هذه. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام تبسط إليه بالقول وأحسن إليه الكلام، استغربت ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله لما سمعت صوته قلت بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم لما دخل عليك تبسطت إليه وألنت له. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ الفحش في القول، إن شر الناس عند الله منزله من تركه الناس اتقاء فحشه، أي بذاءة وقذع لسانه. كم ذولا؟ 3. رابعهم قال: ويقال الذي يأكل لحمه، ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول يعترف بذنبه: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. هذه المعاني جاءت في الأدلة الأخرى، أكل لحوم الناس هي الغيبة، والمشي بالنميمة نقل الكلام بين الأفراد أو القبائل أو الجماعات أو الدول على جهة الإفساد والتحريش وتحصيل المصالح. والله فلان يقول كذا، لماذا؟ لعله أن ينال بهذا النقل عند هذا الذي ينقل له رفعة أو تقريب. اشترى الدنيا بمقابل ماذا؟ الآخرة. ويل لكل همزة، فهذا يشمل الماشي بالنميمة والناقل لعيوب الناس يغتابهم ويقدح فيهم يصفهم وينال من دينهم وأعراضهم. والويل جاء في موضعين، في المال وفي العرض. في المال ويل للمطففين، وفي العرض ويل لكل همزة لمزة. والويل إما أنه اسم لجهنم، وإما أنه اسم لواد سحيق من أودية جهنم السحيقة. جاء فيه الحديث المروي فيه مقال أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، عياذا بالله، استجارة به من هذا ومن غضبه. وهناك تلازم أغلبي ليس كلي بين الغيبة والنميمة. من اغتاب عندك اغتابك عند غيرك، وهذه الغيبة درجة أولى بعدها تمهد للنميمة، نقض الكلام بين الناس على جهة الإفساد والتحريش وإساءة الظن وإغار الصدور. هذه طريقة الشياطين، شياطين الجن ومن يتشبه بهم من شياطين الإنس. ولهذا لا يدخل الجنة نمام ولا قتات، وهو الذي ينم على الناس أو يغتابهم. وقد مثل الله الغيبة في آية الحجرات بأقبح الأمثلة، كمن يأكل لحم أخيه، وهذا عذابه في النار أنه يأكل لحمه. ساق ذلك رحمه الله لئلا يقول أحد ما لم يقل أو يتهم بما ليس فيه، فيدخل في هذه الأنواع وينال منها وخائم ما توعد بها. نعم. لا لا، خلنا عند هذا. وهذا المقام مقام شريف لك أيها المسلم من جهة العموم، وأنت يا طالب العلم من جهة الخصوص، لأن الشيطان يحرش ويهيج بين الناس وبين طلبة العلم، وبضاعته معهم ووسيلته معهم الحسد والحقد. فمن منطلق الحسد والحقد وحظ النفس والأثرة والغيرة أو ما تلبسوا به من شين الأخلاق ونقص المروءة، أو العياذ بالله وهو أشد، هو الأمر الثالث، انتسابهم إلى البدعة في جماعتهم، في حزبهم، في طائفتهم، في تعصبهم لشيخهم، يحملهم هذا على الظلم والبغي وأن يقول الناس ما لم يقوله. والله أمرنا ابتداء أن نتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين في القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في الدنيا، والآخرة أشد، لأنه في الآخرة لم يسمح المؤمن بعرضه ولا بأن يتهم في دينه ويكذب عليه ويأخذ ماله. هذه حقوق عظيمة عظمتها الشريعة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، النميمة لها أحوال تجوز فيها؟ نعم، في الحرب يحرش بين الناس على جهة الإفساد، كما فعل نعيم ابن مسعود الثقفي لما حرش بين المتحزبين وبين اليهود، فكان ذلك من أسباب إفشالهم وإفشال مخططاتهم على المسلمين. والغيبة حرام في أصلها، متوعد عليها بالذنب العظيم، فهي ذنب كبير، لكنها تجوز في ستة مواضع. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت وإيش؟ ومجاهل فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. معرف سألك سائل، وش يقول بفلان بزوجه ولا بشاركه؟ قال: لا، تراه ما هو بيفي، تراه ما يصلي، لا بد أن تبين عن عيبه. مستفت، معرف، متظلم عند السلطان، عند الأجهزة الأمنية، عند القضاء، يجوز في حال تظلمه أن يذكر ظلامة من ظلمه. مستفتن يلقي على المفتي فتية فيها: فعل فلان كذا، وش حكم كذا. مظهر للفسق، مجاهر بالمعصية، ليس له حرمة، لأن غيبته بفسقه تحذير للناس من وقوعهم فيما وقع فيه من الفسق والذنب والكبير. ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر وقع منكر من صغير أو كبير فيطلب الإعانة من المسلمين، فلان فعل كذا، ما يسمى غيبة إلا إن افترى عليه، صارت فرية. ولهذا بين الغيبة والفرية البهتان شعرة، أبانهما نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال إياكم والغيبة، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا الغيبة بين المسلمين فقط، غير المسلم ما له حرمة في ماله وفي عرضه وفي دمه. قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أصبته بالبهتان وهو غيبة وكذب وهو أشد. وللمتظلم والمعرف والمحذر، إحنا ما قلنا المحذر، المحذر من يكون في جريرة في ذنب، يسرق يخون يبتدع، يجب عليك من علمت جرمه أن تحذر منه وتحذر من جرمه. ومن هذا الباب تحذير علماء الإسلام وفقهاءهم من البدع إجمالا أو عينا في أهلها. وأنبه أن التحذير من البدع في أهلها شأن أهل العلم لا شأن أهل الأغراض الأخرى الذين يتخذون الدين مطية للوصول إلى أهدافهم ومآربهم وتحصيل مكاسبهم، لأن أهل العلم يعرفون البدعة ويعرفون أهلها ووقوعهم فيها ويعرفون أثرها ويراعون، وهذا الأمر الرابع المهم، يراعون المصلحة في هذا التحذير في زمانه وفي مكانه وفي حاله المناسب لكل من ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء يا إخوان؟ عيينة بن حسن الفزاري، نعم أسلم، أسلم وحسن وعمر، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة 100 من الإبل لمكانه في قومه، ووفد على عمر وكان ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن الفزاري من أهل مجالس عمر، فلما وفد عليه من البادية قال يا ابن أخي إن لك على هذا الأمير دالة فأدخلني عليه، فأدخله عليه شايب باسلم فيه الغلط، فقال يا عمر إنك لا تعطي العطية ولا تسير بالسوية، مش الثالثة، ولا تعدل بين الرعية. فغضب عمر، غضب رضي الله عنه، لأن هذا جلف يبي الدنيا يبي الشرهات، هذا همه. فقال الحر بن قيس بن حصن ابن أخي عيينة يا أمير المؤمنين احلم، فإن هذا من الجاهلين، إن الله جل وعلا يقول فإيش خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإنه من الجاهل. قالوا وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله، فسكت وهدأ اللهم ارض عنه. وش يدل عليه؟ على أن عيينة ماذا؟ أنه مع المؤمنين، لكن فيه ما فيه من هذا الأمر الذي عاد به عمر رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. نعم. سم. نعم. الدليل على إيش؟ نعم، يقول ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ دل عليها القرآن والسنة والإجماع والآثار السلفية الكثيرة المتكاثرة. فمن القرآن قول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، نقص إيمانهم حتى قارب أن يصل للكفر. ومن السنة أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنص على أن الدين ينقص، والدين هو الإيمان. أذهب للرب الرجل الحازم من إحداكن، قال: وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال: شهادة الواحدة، شهادة الواحد عن شهادة الاثنتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ونقصان الدين: تبقى الأيام والليالي ذوات العدد لا تصوم ولا تصلي. نعم لا تؤاخذ على هذا النقص، لكن من عمل فصام وصلى زاد إيمانه بهذا العمل. ومنه حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فدل نفي الإيمان على انتقاصه منه، حتى لم يؤثر فيه إيمانه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: إن الزاني إذا زنى ارتفع الإيمان عليه كالظلة حتى ينزع فيرجع إليه، فدل ذلك على هذا النقص، والله أعلم. نعم. سمع. نعم. أي نعم. البيع فيه خمسة أنواع من الخيار: خيار الشرط، خيار العيب، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار وش هو الخامس؟ لا خيار العيب، خيار المجلس، خيار الشرط اشترطه، خيار الغبن. غاب عني الخامس الآن لأني من بني آدم. لا، هذا خيار المجلس. خيار الشرط اللي سألت عنه، نعم، أن يشترط المتبايعان، إما البائع أو المشتري، أن له خيار. اشترى سلعة، نفرضها أرضا، قال المشتري: أنا شريت منك وهذا العربون، لكن لي خيار مدة شهر، إما أن أمضي بالبيع ولا تعفيني. قال البائع: نعم أنا راضي، لكن شرط. خيار الشرط هذا: إذا مضى الشهر ما شريت ما أعفيك من العربون. اشترط هذا، فإذا انفض على هذا التراضي على الشرطين صح خيار الشرط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطه، إلا شرطا أحل حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. السؤال الأخير: ولله الأسماء الحسنى. نعم. أو جولد. اللغة الفارسية مثلاً خدا. نعم. باكستان وهند. خدا ولا خدا؟ خدا. إيه خدا بخش. خدا عالم. إيه. سؤال أخينا يقول: الله له أسماء حسنى جاءت في الكتاب والسنة، فهل يجوز أن نسميه بمعاني هذه الأسماء باللغات الأخرى؟ نقول: من باب التعبد لا يجوز أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أما من باب الإخبار والإطلاق فيجوز، كل بلغته. جولد هو الله، ذا جولد هو الله. أو خدا حافظ، الله حافظ، فهذا من باب الخبر لا من باب الوصف والتسمي. لا يجوز أن يقول يا خدى أغفر لي، هذا ما هو بيسمى دعاء. لا يجوز يا خدى أغفر لي، لا يجوز أن يسمي ابنه عبد خدى، لكن من باب الإخبار عن الله خدى بلغته خدى احفظني، هذا باب الإطلاق والوصف جائز، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.